ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها أو كبرت سنه فلا يستطيع أن يفعل. ففي هذا قولان للناس. فقالت طائفة لا تصح توبته، لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك. توبة تكون ممن؟ من القادر المستطيع الذي يستطيع أن يفعل التوبة، يفعل الذنب ويتركه. فالتوبة من الممكن لا من المستحيل، ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها وتنشي في البحار والطيران إلى السماء ونحوها. قالوا ولأن التوبة مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق، ولا داعي للنفس هنا إذ يعلم استحالة الفعل منها، الفعل مستحيل. يقول الحمد لله ربنا تاب علينا، وهو في الحقيقة تاب، الحقيقة أنه لو عادت إليه قواه لعاد إلى الذنب، بدليل أنه يترحم على الأيام الخوالي، يترحم على الأيام الخوالي ويتمنى لو عادت إليه صحته ليعود إلى ما كان عليه. قالوا ولأن هذا كالمكره على الترك والمحمول عليه قهرا، ومثل هذا لا تصح توبته. قالوا ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الحوائج توبة غير معتبرة. المفاليس جمع مفلس، المفاليس لا يملك، لا يملك، لا يملك أن يشتري بماله أو أن يفسد بماله، أن يفسد هو أو يفسد غيره بماله. فإذا أفلس ولا مال له، عجز عن الايه؟ عن الإفساد. نعم، أن توبة المفاليس وأصحاب الحوائج المحتاجين توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها، بل يسمونها توبة إفلاس وتوبة جائحة. أصحاب الجوائح من اجتاحتهم مصيبة من مصر. قال الشاعر ورحت عن توبة سائلة وجدتها توبة إفلاسي. قالوا ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع. التوبة عند المعاينة لا تنفع. أي معاينة؟ معاينة الحق، معاينة الحق. إذا رأى الموت قد جاء وتأكد أنه آت فيتوب، أو يؤمن أنه لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما أسلم فرعون قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل، متى تاب أو متى أسلم؟ متى قال متى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به؟ لما رأى نفسه يغرق في الماء. قالوا ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع، لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى إنما التوبة على الله، إنما ونعرف هذا الأسلوب، إنما يعني ليس إلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار